ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، واستسلموا لأمره وراقبوه، واعلموا أنه يعلم السر وأخفى، والجهر والنجوى، ويعلم ما في السماوات العلى وما في الأرض وما تحت الثرى، وهو مع ذلك على العرش استوى. هو الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. عباد الله، ألا فلتعلموا أن أعلى المقامات وأرفع الدرجات وأشرف المراتب عند رب البريات هو مقام العبادة ومقام العبودية. والمراد بالعبودية ها هنا عبودية الطواعية لا عبودية الكراهية، إذ كل مخلوق عبد لله عز وجل لا يخرج عن قدره وقضائه. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالمراد بالعبودية ها هنا التي هي أشرف المقامات عبودية الطواعية، عبودية الائتمار بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه سبحانه. هذا المقام من أعلى المقامات، وشرف الإنسان في تحقيقه والسعي في التحلي به. والمراد بالعبودية ها هنا عباد الله، وكذا إن شئت قلت العبادة أو التعبد لله عز وجل، المراد بذلك، المراد بهذا المقام الخضوع والإذعان والتقامن والاستكانة والانقياد لله رب العالمين. فالله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابه القرآن الكريم، وبين به شريعته وأوضحها غاية الإيضاح، فكانت شاملة جامعة عامة لكل مناحي الحياة وجوانبها، وقد تضمنت الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، كما بينت ما يبغضه الله ويكرهه ويسخطه. فحقيقة العبودية لله تعالى أن تخضع وتنصاع وتنقاد عن علم ورضا وقبول وصدق وإخلاص وحب ويقين وانقياد لهذه الشريعة الغراء التي أنزلها الله تعالى. عباد الله، مقام العبودية مقام جليل، وهو أن تحس وتعتقد وتوقن قطعا بأنك خاضع للإله الواحد الأحد تبارك وتعالى، وأنك لا بد أن تكون طوع أمره وطوع نهيه، فإن أمر أتمرت وإنما انتهيت وهبك أن تكون أقوالك وأعمالك الظاهرة والباطنة تابعة لمرضة الله، وأن تكون حركاتك وسكناتك تابعة لمرضة الله. هذا المقام عباد الله هو غاية ما يسعى إليه العبد العاقل فرحاً وسروراً وسعادةً. وحتى نعلم فضل هذا المقام وما جاء في بيان شرفه وعلوه، فهذه بعض النصوص في ذلك. عباد الله، إذا افتتحنا كتاب الله تعالى من أوله فأول سورة تلاقينا هي سورة الفاتحة، وأول فعل نجده فيها هو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. فأول فعل ذكر في الكتاب هو فعل العبادة. وكذلك إذا واصلنا القراءة وأتينا على أوائل سورة البقرة فأول فعل فيه أمر وجهه الله للعباد هو فعل العبادة، في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أول سورة الفاتحة ومن أول سورة البقرة وأنت تقرأ إلى هذا الموضع لا تجد أمرا، فأول أمر ذكره الله هو الأمر بالعبادة، وذكر مقتضى ذلك وهو أننا لا بد أن نعبده تعالى لأنه خالقنا ورازقنا. ثم إن الله تعالى قد ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه عبد في مقامات جليلة، فلما تحدى الله العرب أن يأتوا بسورة من القرآن بمثل سورة من القرآن قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فوصف نبيه بالعبودية لشرف هذا المقام. ولما أسرى به قال ربنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما ذكر وحيه إليه قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولما ذكره في مقام الدعوة إليه قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فوصفه بلفظ ووصف العبودية في أرفع وأشرف المقامات وأشرف المواضع. وها هو صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذا الوصف، فذكر وصفه لنفسه بهذا المقام فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكني عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا وصف ربنا أنبياءه في كتابه فقال سبحانه في مواضع كثيرة يصف أنبياءه بوصف العبودية، قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى في حق سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال في حق عيسى أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب. وذكر كثيرا من الأنبياء وقصصهم، وكان يختم القصص بقوله فيهم: إنه من عبادنا المؤمنين. ذكر ذلك في حق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإلياس على الجميع أفضل الصلاة وأزكى السلام. حتى قال بعض العلماء: كل ما ورد في كتاب الله تعالى بلفظ العبد مضافا إلى الله أي عبدنا أو عبادنا فذلك إنما ورد في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يدل على شرف مقام العبودية. ومما يدل على شرف هذا المقام عباد الله أن الإنسان مهما كان فإنه دائر بين أمرين بين سراء وضراء. فأما المؤمن إذا شكر في السراء وصبر في الضراء فهو دائم على خير، وليس هذا إلا للمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا، أو قال: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومع هذا عباد الله، فقد جاء مقام الشكر والصبر مقترنا بوصف العبودية. قال تعالى في حق نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. ولما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وقال الله تعالى في حق نبيه الصابر أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وفي حديث الشفاعة يقول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لما تطلب منه الشفاعة بعد أن يطلبها الناس من الأنبياء قبله، فإذا وصلوا إليه قال: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له هذه المرتبة عباد الله عليه الصلاة والسلام، حصلت له هذه المرتبة بتكميله للعبودية، وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. كل هذه النصوص عباد الله تبين شرف هذا المقام، ألا وهو العبودية لله تعالى، فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. وأما من توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه، وأن الخروج عن العبودية كمال، فهذا غاية الجهل والضلال، لا أعظم من جهل مثله وضلال مثله. ويكفي دليلا على ذلك قول ربنا تعالى مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين الموت، أيعبد ربك إلى آخر لحظة من حياتك. وهكذا كان الأنبياء وأتباعهم كانوا من أعبد الناس، وكانوا أكثرهم مواظبة على العبادة إلى حين أن توفاهم الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد عباد الله، فالعبودية لازمة للمخلوق، وهي علامة كمال ودلالة شرف وعلو مرتبة. وليس معنى ذلك ترك لوازم الحياة الدنيا، وإنما المراد أن يكون المخلوق سائرا في كل شؤونه على ما يوافق مرضاة الله تبارك وتعالى، حتى في أموره المباحة إذا فعلها لا يشوبها شيء مما يخالف شرع الله تعالى، فإنما يرضى بما يرضي الله ويسخط لما يسخط الله. وهذا عباد الله يدل على ضلال مذهب الملاحدة والزنادقة ممن قالوا إن المراد باليقين في الآية في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الطائفة من الملاحدة والزنادقة والمتلاعبين بالدين: المراد باليقين هنا المعرفة، فالعبد أو الإنسان يعبد الله إلى أن يصل إلى مقام المعرفة، فإذا صار عارفا بالله سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل كما قال أهل العلم. وفي مقابل هذه الطائفة التي كانت الحقيقة، ولا يزال منها بقايا إلى هذا الزمان. في مقابل هؤلاء عباد الله نجد كثيراً من الدعوات المعاصرة من علمانية أو علمانية كما يسميها بعض آخر، وليبرالية وحداثية، ودعوات الانحلال والتحلل، ودعوات الإباحية، ودعوات عدم التقييد بالشريعة السماوية من دعاة فكرة حرية مطلقة الذين يرون حسب منظورهم أنها عدم الالتزام بأي أوامر أو نواهي، فللإنسان أن يفعل ما يشاء وأن يدين بما يشاء وما يريد، وله أن يجعل لنفسه قانونا يخصه يرى بحسبه ما يحل وما يحرم وما يباح وما يمنع، وأنه ليس لأحد أن يقيده بأي نص من نصوص الشرع، ولو نصوص الشرع ولو نصوص الشرع السماوي من كتاب وسنة. وهذا ما تسعى إليه دعوات العلمانة والليبرالية والإلحاد والحداثة في بعض صور الآخرة، وهو في الحقيقة عباد الله إنما يريدون قضاء الوطن والاستمتاع بالملذات على أي وجه كان من الوجوه ليبرر أفعالهم في نظر المجتمعات. وإلا فهل حقيقة هم في أفعالهم هذه يمارسون الحرية المطلقة؟ لا والله ليسوا كذلك، بل هم عبدة لأهوائهم ونزواتهم. وفيهم يصح قول الله تعالى أو يصح أن ينزل قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال الحافظ ابن كثير: يعني يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه. وهذه دعوة هؤلاء من علمنة وليبرالية وإلحاد وحداثة. وإلا فيستحيل والله أن تتفق عقول أصحاب هذه الدعوات في جميع ما يهوونه وفي جميع ما تهواه أنفسهم. فلا شك ولا ريب أن من العقول ما تستحسن أشياء تستقبحها عقول أخرى وهكذا. فهؤلاء مذهبهم مهما رأوه حسنا فعلوه ومهما رأوه قبيحا تركوه. قال مالك رحمه الله في تفسير الآية فيما نقل من تفسيره: لا يهوى شيئا إلا عبده. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد الخمينة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا. وهؤلاء يسعون لنزع لفظ العبودية من الناس، ويرون أن الاتصاف بالعبودية هو اتصاف بتسفل وانحطاط إلى البهيمية فيما يقولون، وهو طمس وعلو على شرف الإنسان. فيرون كون الإنسان عبدا لله يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، يرون في ذلك إهمالا للعقل، وهذا يعد ذما في الإنسان. وفي الحقيقة لا يخرجونهم عن وصف العبودية المذمومة، ألا وهي العبودية للأهواء والنزوات والخطرات والملذات، عبودية الدينار والدرهم والخميصة والخمينة والاستمتاع والملذات والشهوات. لقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الأشياء لأنها هي التي تحرك همته إلى هذه الأشياء، فهمته معلقة بها، فإذا وجد إليها سبيلا تحرك إليها دون النظر هل يوافق أمر الله أو لا يوافق أمر الله وشرع الله تبارك وتعالى. وهذا ما تسعى إليه هذه الدعوات لبتره وقطعه ونسفه وردمه ودفنه. فلا يوافق الناس أبدا، فما تتعلق به الهمة والهوى والنفس يسعى إليه لا يوجد على دنيا الناس ما يسأل هل يوافق أمر الله أو لا يوافق، وهو الفارق بين العبودية لله تعالى ومن يريد الانحلال منها. فعبد الله هو من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. وأما من يريد الانحلال من العبودية فيطلق تحقيق ما يهواه بكل طريقة، لذلك يدعو هؤلاء إلى هذه الدعوات من ليبرالية وغيرها وينمقونها ويزوقونها بشعارات وتزيينات لإضلال الناس. ألا فلنعلم جميعا عباد الله وبخاصة شبابنا وهو الطائفة والطبقة المستهدفة، ألا فلنعلم أن الشرف والسعادة والحياة الحق إنما هي في أن تكون عبدا لله عن طواعية يرضيك ما يرضي الله تبارك وتعالى ويسخطك ما يسخط الله تبارك وتعالى. ولنحذر من هذه الدعوات المضللة التي تريد أن تجعل المخلوق عبدا لما يهواه رقيقا لهواه يستعبده ويسترقه، كما قال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا. فالشرف الكامل عباد الله وغاية السعادة وغاية الحياة الحق أن تكون عبدا لله عز وجل تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه، ترضى بما يرضيه وتسخط لما يسخطه تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين.